نسيت يا نور العين ولا انت لفت الحال؟ اذا كان الحب قران ما حدش يكلم حال، اذا كان الحب قران ما حدش يكلم حال. بعت لك جوابين كان الحب طولا ما حدش يكلم حد. بعت لك جوابين جوابين وليه ما جاش الرد؟ Yeah. بعدي عرف خطي واروح، وبقيت عايش وحداني والقلب كله جروح، وبقيت عايش وحداني والقلب كله جروح. اذا كان الحب فراق محدش يكلم حد، اذا كان الحب فراق محدش يكلم حد. بعت لك جوابين وليه ما جاش الرد؟ إذا كان الحب فراق محدش يكلم حد. بعت لك جوابين وليه ما جاش الرد؟ مظلوم وابقى غريب وحدي، يرضك عايش مظلوم مظلوم وابقى غريب وحدي. يا ابو قلب عطفو كبير يروينا انا لوحدي، يا ابو قلب عطفو كبير يروينا انا لوحدي. نصيب وعرفت انا بختي، انت اللي ليا نصيب وعرفت انا بختي. اذا كان الحب فراق محدش يكلم حد، اذا كان الحب فراق محدش يكلم حد. بعت لك جوابين جوابين ليه ما جاش الرد؟ نسيتني ليه يا جميل يا جميل وعرفت ناس تاني؟ نسيتني ليه يا جميل وعرفت ناس تاني؟ سيبت بلدي ليه وهجرت مسكاني؟ سيبت بلدي طب ليه وهجرت مسكاني؟ جميل يا جميل. نسيتني لا جميل وعرفت ناس تاني، هجرت بلدي ليه وسبت مسكاني. آه أنا عملت إيه بتشوف ولي في تاني، عملت ايه بتشوف ولي في تاني. اذا كان الحب فراق محدش يكلم حد، اذا كان الحب فراق محدش يكلم حد. بعت لك جوابين جوابين ليه ما جاش الرد، كان الحب فراق محدش يكلم حد. اذا كان الحب فراق محدش يكلم حد. ابعت لك جوابين وليه ما جاش جواب منك يا حبيبي حبيبي. يا رجال جواب مرة من البلد باسم حبيبي فيه، ويكون مكتوب بحرف الألم والغلاوة فيه، ويكون مكتوب بحرف الألم لما اسمع اللي فيه. ليه تسأل يا غالي ما تسيب القلب، ما تسيب القلب باللي فيه. آه يا حبيبي انا نادري نالاي يا غالي، انا نادر على يا غالي لو جالي جواب مر لازم اروح اعرف اللي فيه ورا حروفه يا غالي واعيد واكرر جوابين ليه ما جاش الوقت.